زوج يمنع زوجته من إتيان أخواتها أو إخوتها لأنه يظن أن دخولهم عليه يسبب لهم كثير من المشاكل، هل يجوز ذلك للزوجة؟ نعم، تسمع كلام زوجها، وإن كان ظالما في ذلك مسيئا الظن بهم فهو الذي يأثم، لكن عليها أن تطيع، لا تخرج من بيته ولا تدخلهم إلا بإذنه.